مرخص فصل 13. ووقت عيسى مارج من بيت الله، نادم واحد من تلاميذه حج لي وقال: سيدنا، بيت الله عجيب، شوف الحجار دول، شوف بيوت دول. وعيسى قال: شفت كل البيوت دول؟ ما يخلوا هجر يقعد فوق هجر، يرموهم كل كي. وقت عيسى قايد وهيدا في الجبل الزيتون مقابل بيت الله، بطرس وياخوب ويوحنا واندرياس مشوا ليا وسألوا وقالوا: أورينا ده يبقى متى؟ وشنو الألامة التوصف قدر كل الكلام ده يتم؟ وعيسى قام يهج لهم وقال: أو أبالكو ما تخلوا نادم يغشكو، ناس كثيرين بجوا بأسمي وبقولوا في نفوسهم أنا بس المسيح، ويغشوا ناس كثيرين. ووقت تسمعوا خبر هان الدواس قريب ودواس بعيد، ما تبرجلوا، عشان ده كله كي لابد يبقى، ولكن ده لسه ما كمالت الدنيا. ناس هنا بلد واحدة يهاجموا ناس هنا بلد آخرة، ومملكة تهاجم مملكة، وفي ديار كثيرين يكون زلزال، جوع كثير ينزل في الأرض، ولكن التعب ده البداية بس، هو مثل الطلقة الأولانية للمرأة الغلبانة. وإنتوا أوعوا بالكوا، أكيد يقربوكوا ويودوكوا للشريعة ويفرشوكوا في بيوت الصلاة، وفي شاني أنا تحضروا قدام الحكام والسلاطين وفي البكان ده تشهدوا لي. وأول شيء لابد البشارة يبلغوها لكل الأمم. ووقت يقربوكوا ويودوكوا للشريعة ما تهموا للكلام التقولوا في البكان ده، قولوا الكلام اللي يجي لكم، عشان الكلام اللي تقولوا يجي من الروح القدوس وما من نفوسكم. وفي الوقت الجاي ده نادم يسلم أخوه للموت، وأبو إيال يسلم ولاده، والإيال يبقوا عاصيين لوالدينهم ويقتلوهم كله. وفي شاني أنا كل الناس يكرهوكوا، ولكن النادم القائد الثابت لهدي الكمالة ينجى. ووقت تشوفوا الشيء الحرام اللي بيجيب الخراب واقف البكان الأبدا ما واجب ليا، خلي النادم اللي يجري الكلام ده يفهمه. وفي الوقت داك خلي الناس القاعدين في دار اليهودية يجروا في الهجر، وأي نادم القائد ينجم في راس بيته خليه يدلي ويجري، وما يدخل في بيته يشيل خمامة، وأي نادم القائد في الزري خليه يجري وما يقبل يشيل خلقة، يبقى قاسي مرة واحد للأوين الغلبانات والأوين اللي رضيان. أسأل الله عشان ده ما يبقى في الشتاء، عشان في الوقت داك التعب يبقى شديد بالهين، وما في تعب مثله من الله خلق الأرض لحد اليوم، والتعب شديد مثل ده أبدا ما يبقى بتان. وكان الله ما نقص عدد أيام التعب ده، نادي واحد ما ينجح، ولكن الله فكر في ناس الاختاراهم وفي شانهم هو نقص عدد أيام التعب ده. وفي الوقت ده كان نادم بيقول ليكو: شيفوا المسيح هنا ولا شيفوا المسيح هناك. ما تصدقوا كلامه، عشان ناس كثيرين بجوا وبقولوا هم من المسيح، ولا بقولوا بكذب هم من الأنبياء، ويسووا علامات وأجايب عشان يغشوهم. كان ده ممكن للناس الله اختارهم. أيوة، أو أبالكو أنا أريدكو بكل الكلام ده قبال ما بقي. وفي الوقت اللي يجي بعد التعب الشديد داك، الهراية تبقى زرقاء والقمر ما يضوي، والنجوم يقوا من السماء، وقوات السماوات ينهزوا. وفي الوقت داك يشيفوا ابن الإنسان راكب في السحاب جاي بقدرة عظيمة ومجيدة، ويرسل ملائكة في أي جهة عشان يلموا الناس اللي اختاراهم من أي مكان في الأرض القاعد تحت السماء. وفكروا في شدرة التين وشيلوا المثل، كان فروها يدوروا يخدروا، والورشال الأول يمرق، تعرفوا الوقت التلدة فوق قرب. وسوى مثل ده وقت تشيفوا كل شيء الأوريت كوبية قاعد يبقى، تعرفوا هو يدور يجي قريب. ونقول لكم الحق، ناس هنا الوقت ده ما يكملوا لهدي كل كي يتم، السماء والأرض يبقوا ما فيهم، ولكن كلامي يقعد دايما. والشيء اللي يبقى بعدين ده نادم واحد ما يعرف يومه ولا ساعته، الملائكة في السماوات كل ما بعرفوه، وابن الله ما بعرفه إلا أبوه هيدا بس بعرفه. أو أبالكو أقود وائين عشان أنتم ما تعرفوا متى وقته يتم. أيوة، ده يبقى مثل نادم واحد اللي دور يسافر، وقبال ما قام من بيته هو يكلف أبيدا بماله، وأي واحد منهم عنده مسؤولية، وسيد البيت يأمر للقردي عشان يقعد وائي في الباب. وعشان ده انتو كلها أقود وائيين عشان ما تعرفوا الوقت السيد البيت يجي فوقه، أكون يجي مغرب ولا في أسط الليل. ولا ورده ولا فجر أكون يجي فجأة ويلقاكو نايمين. والكلام النقول ليكو دا نقول لكل الناس، نقول أقعدوا وائين.